أن اليوم ليس للمستطاع تحقيق الحج الذي هو فرض عين. فإجابي أن هذه الأسئلة المفصلة هو تكرار للجواب السابق. اليوم لا سبيل للمسلمين وهم متفرقون شذر بذر، ليس باستطاعتهم أن يجاهدوا. الجهاد الذي ينبغي أن يكون على رأسه خليفة مسلم يبايع من جميع المسلمين، هذا قلنا في الأمس. الإجابة عن هذه الأسئلة التفصيلية أمر سابق للأول. أما أن قضية الجهاد فرض عين فرض عين، وأنه هل ينتظر إذن الأبوين؟ الجواب لا. وأنه تصبح الأماكن شاغرة، إيش الكلام هذا؟ إذا وجب الجهاد العيني ما في كلام ولا في سؤال إنه الدعوة البلاد تبقى شاغرة من الدعاة. الدعاة هذه في الأصل كلمة اليوم أنا باعتقادي تعتبر مبتدعة لا أصل لها. كل مسلم يعتبر داعي. أما تقسيم المسلمين إلى دعاة وغير دعاة هذه والله مصيبة الدهر. فإذا فرضنا أن المسلمين قاموا تحقيقا لمبدأ أنفروا خطابا أو ثقالا وخلت البلاد هناك ولم يبقى إلا النساء، أين ذهب هؤلاء؟ ذهبوا للقيام بفرض عين. أما الدعوة فهي فرض كفاية كما قال تعالى ولتكن منكم أمة. فإذا خلت الديار من كل الرجال، وهذا تصور خيالي، سيبقى هناك عجزة مثلا لا يستطيعون أن ينطلقوا، فسيقومون بواجب البيان والدعوة ما شابه ذلك. هذه الأسئلة التفصيلية كلها تقوم إما على أن اليوم فرض عين، فحينئذ كل هذه الأسئلة غير واردة، يجب أن ينفروا جميعا، أو أنه ليس بفرض عين. الأمر الأول هو اليقين، لأنه هجمت البلاد الإسلامية في جهات كبيرة وكبيرة جدا، وذكرنا في الأمس القريب هاي البلاد القريبة إليها الآن فلسطين. ما بالنا نفكر فقط في أفغانستان وهذه البلاد أقرب إلينا. لا نستطيع أن نعمل شيئا لأنه ليس هناك الإمام الذي يضبط المسلمين تحت راية الإسلامية. ولذلك ما لنا وللدخول في هذه التفاصيل التي جاءت في الأسئلة هذه. وخير الكلام ما قد ودل. الجهاد فرض عين يجب أن نضعه في الأذهان، ويجب أن نعمل كل الوسائل الممكنة لإيجاد الجهاد وجعله حقيقة واقعة. الآن هي حقيقة فكرية، ما نستطيع أن نجادل، هذا أمر لا يستطيع أن يجادل فيه أحد إطلاقا. كون الجهاد ليس مستطاعا هذا أمر لا يستطيع أحد أن يجادل. إذا كان عندكم شك أو ريب في هذا الكلام أدخلوا في هذا. أما أنه أسئلة الآن سابق الجواب عليها سابق الزمن، هذا ما ينبغي ولا يفيد إطلاقا. فإن كنتم في ريب من كون فرض كفاية الجهاد هو فرض عين، إن كنتم في ريب من هذا فابحثوا، وإن كنتم على علم ويقين كما نعتقد نحن أن الجهاد فرض عين، لكن أنتم أيضا تعتقدون معنا أنه لا يمكن والمسلمون متفرقون كما شرحنا في الأمس القريب، فكيف الجهاد يمكن أن يكون؟ أخو صراحة ما تقول والله خجلنا أو سعيد. يقول شيء مثل هذا استطيع أن أخذ سياق عبد الرسول إمام من جميع الأفغانستان بحيث نلزم الأفغانستان من جهاده تحت رايته. يعاد الموضوع بأسلوب آخر. أولا الجماعة يدافعون عن بلادهم، مش أعلنوا الجهاد الذي نتكلم عنه. فالدفاع عن البلاد هذا أمر واجب. فما هناك جماعة من المسلمين قائمة وعلى أساس الإسلام الصحيح الذي شرحناه في الجلسة السابقة ورفعوا راية الإسلام وأعلنوا الجهاد فالآن هم دافعون عن بلادهم وش يعلنون الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة كما قلنا أيضا من أمس القريب فهو واجب عليه كرجل يوزع في عقل ذلك عليه أن يدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد فإن قتل ذلك فهو في النار لكن هم ما رفعوا راية الجهاد للأمة الإسلامية والأمة الإسلامية اجتمعت على ذلك أضيف إلى ذلك ما ذكرناه أمس أنه هناك في عدة جماعات تقاتل فما أي جماعة تقاتل لو قلنا أن الناس تقاتل ما أي جماعة فيجب أن نتصور أن هذا الواقع هو ليس جهاد بالمعنى الذي نريده وهو فرض عين إنما هو دفاع من المسلمين الذين هجموا في عقب دارهم ونحن لا ننكر كما قلنا في الأمس أنه إذا أراد أحد الناس أن يذهب إلى هناك ويقاتل مع المسلمين أو بعبارة أخرى يجرب حظه فما في عندنا مانع لأنه إنما الأعمال بالنيات لكن كأمة يجب عليها الجهاد هذا غير ممكن الآن والمسلمون بسبب تفرقهم شيعا وأحزابا وجماعات لا يمكنهم أن يشتركوا تحت رايهم نحن نجد الجماعة الواحدة كما نعلم تتفرق إلى جماعات كبيرة كيف يقاتل هؤلاء وهم لا استعداد عندهم لا الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي بدنا نروح مثلا نهاجم الآن اليهود العصي نقاتلهم بالحجارة وربنا يقول أعدوا لهم استطاعوا من القوة التكرار في هذا الموضوع لا فائدة الجهاد فرض عين لا حقيقة فيه لكن وضع المسلمين لا يمكنه ابدا ان يحقق هذا الفضل. يعني اذا واحد ذهب وجرب قتله هذا يعني هل يجوز؟ وهو دين يعني اذا كان يعتقد انه يعني يقوي المسلمين هناك الاغانيين في ذهب ما اعرف اذا كان يقوي يعني هذا يعني هل يكون بابا قد لا يمر من بعض السبب الخمسين فمن كثير من شباب الخمسين ولكن انا لا اتبعنا بك هذه المهمة يا اخي احنا ما نستطيع ان نمنع الناس ونحاكمهم بماديات نحن حينما نستنصح نقول هذا ليس هو الجهاد المطلوب عليه لكن لما واحد قلنا ايضا في الامس مسجل هذا لما واحد يستشير ان يقاتل ليس مع الانظار بل مع الفدائيين هنا هو نيته إسلامية نحن لا نرى هذا لأنه لم ترفع الراية الإسلامية لكن إذا كان هو مشتاق للجهاد في سبيل الله مقاتل أعداء الله فما أصده ولا أمنعه يعني هذه تشبه بعض مسائل الإنجاز في كتب السنة أنه مثلا سئل أحدهم عن من يصلي مثلا في وقت من أوقات الكراهة فهو يعلم أن هذا وقت لكن ولا ينهى خشية أن يكون داخلا في عموم قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عنه إذا صلى نحن إذا استوصلنا ما ننصح لكن إذا أراد بعض الناس بدلوه يتعاون المسلمين هناك ما أرى في هذا الحمد لله لكن أنا لا أنصح بهذا لأنه أنا أنظر إلى ذلك أن أوضاع المسلمين وتفرق الحكام والمحكومين بعض مع بعض لا يعني ابدا انه سينتصرون على اعدائه. كله يعني يسمع معه. اي نعم. وقلت صراحه انها سياسيه ستعود افغانستان مع الاسف فلسطين ثانيه. لانه شو معنى الدول المحيطه بافغانستان تتمرد؟ كتاب قتلي مع الاندلس بما شرق الاندلس. ما لنا والاندلس شيء اقرب لمحيطنا هنا يعني. القضية فيها دقة وفيها حساسية في الواقع وصعب أن الناس يجوا يفهموا هذا الموضوع بدقائقه وتفصيلاته. نعم شو بتقول؟ بتصور قليلا تفضل بس ما في تكرار هذا الدكتور إن شاء الله يمد الإشكال في هذا من تعدنا تعدنا عقيدة ومنهجا و وين في ذات الحكم وين هذا؟ أنت تتكلم عن إبراهيم عن صدق هذا صدق جامعة الجواب. نعم. هل نعبده آثماً إذا لم يذهب؟ اسمعوا الجواب يا أخي. هل هل هذا تؤخذ الجواب الآن؟ أنا صلاة التحية فهي صلاة بمناسبة ولسبب، إذا وجد السبب شرع المسبب وهي صلاة التحية. السبب هو يكون المسجد، وقد يكون هناك ناس مثلا يصلون في أول الأمر وهم في صدد بناء قرية، يصلون في مصلى لم يتخذ مسجدا، فيترددون على هذا المكان إلى أن يبنوا المسجد. ما دام لم يبنى المسجد ولم يدخلوا المسجد فلا تجب عليهم صلاة التحية، بينما الوتر فهي صلاة رتيبة مع صلاة العشاء. وما دام أولا أن الرسول عليه السلام حصر بغير ما حديث الصلوات الخمس في هذا العدد المعدود المحصور، وصرها لذاك السائل النجدي الأعرابي حينما قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، فهذا أول دليل على أنه صلاة الوتر ما هي واجبة وهي مشروعة مع صلاة العشاء. إضافة إلى ذلك السلف الصالح الذين نحن ندعو دائما للاقتداء بهم وتلقي العلم عنهم، سئل بعضهم ما هو علي بن ابي طالب عن صلاه الوتر هل هي واجبه؟ قال سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تحيه المسجد فهي كما قلنا من ذوات الاسباب، اذا وجد السبب شرع والا فلا. ثم وزن شرعيتها فإن ذلك من أدلة لعلها معروفة عندكم، تتلخص بأن الرسول عليه السلام أمر بتحية المسجد ونهى عن الجلوس فيه إلا بعد التحية، كما أنه أسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب يوم الجمعة، في الوقت هذا أمر بتحية المسجد ونهى أن يجلس قبل التحية. فمن هنا اختلف حكم التحية عن الوتر. هذا جواب ذاك السؤال. نعم إضافة تفضل. يقول دل عن الإسلام لله تعالى وتسكين اسمه مع صوت الحديث، ويبين عن الإسلام في حديث آخر أن الله تبارك وتعالى اسمه غير ذي الإسلام 99، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين من 99 ثم بين أسماء الله تبارك وتعالى. ثم صلاة مثل هذه قد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى خمس صلوات، وبين عليه الصلاة والسلام قوله إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فلا تقلقوا فصلوها. فلازم يعني يشابه هذا. أنت أخذت نصف الكلام وتركت الباقي، تريد أن تسمع الباقي كما سمعت من قبل؟ اسمعه من التكرار يعني. وقلنا السلف، قلنا احنا مش طاق السلف تذكر؟ نعم. ذكرنا السلف أن يكون في الجواب. نعم. ما الذي قلنا؟ أنهم اعتبروها سنة. طيب. الآن تغلطت الطرف عن هذا ورجعت تشتيك أنت من عندك. هو مجرد استفسار سهل. ستار هذا هو الجواب. نعم. يعني كتاب السلف اللي طبعا ولا زيادة في الواجبات هذا أمر معروف، ولذلك نحن لما نذكر الفرائض المتعلقة بالصلاة أو في الوضوء وبخاصة لما ينكر حديث المسيء صلاته، ما نعتبر حديث المسيء صلاة الجماعة فهو عام، وكل شيء لم ينكر في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب، لأننا نعلم أن التشريع يأتي على التدرج وعلى المناسبات التي تقتضيها حكم التشريع. فوق ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الوتر على الدابة فيها دليل مستنبط بجواب يعني بهذا؟ ممكن هذا، بس ممكن الخصم الذي يتبنى خلاف هذا أن يقول هذا حكم خاص بهذا الواجب. يعني للوتر قصد لأنه يعني ليس فريضة، لو كان فريضة فلا يجوز إلا قائما. أنا أجرب يمكن للمخالف أن يقول بالرغم أنه الوتر واجب فله هذا الحكم الخاص به ولا تلحق الصلاة الخمس به في مجال هذا القول. نعم غير. هل ثبت الاجماع في مسألة الزكاة أو التجارة والنساء؟ لا ليس هناك اجماع. وكيف يتصور الاجماع؟ وهناك مثلا اجماع ابن حزم يصرح بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة ويرمي ذلك عن بعض السلف، وكذلك في كتب أخرى ذكرت أنا مرة الإمام أحمد في المسند أنه روى حديثا أن بعض التجار يعودوا بالنشر إلى المدينة ومعهم خيل، وطلبوا من عمر أن يأخذ منهم زكاتها، قال إنه لم يصنع أو لم يفعل ذلك في صاحبه وقبله، فلم يزل أو لم يزالوا يلحقون ويصرون على أن يأخذ منهم زكاتها وهو يصر على المنع، محتجا بالرسول عليه السلام وأبي بكر حتى حل المشكلة علي رضي الله عنه وقال له خذها يا أمين على أنها صدقة من الصدقات. فلذلك ادعاء الإجماع على عروض التجارة غير صحيح، وينبغي أن نذكر بهذه المناسبة أن من أصعب الأمور إثبات الإجماع في أمور نظرية، إثبات الإجماع نظريا وهي أمور عملية، فإذا لم تنقل نصوص عن السلف أنهم كانوا يقيدون على عروض التجارة زكاة فلا يمكن لإثبات الإجماع في ذلك أبداً. مثلاً جاء في سنن أبي داود عن سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة أو نؤمر بإخراج الزكاة مما كنا نعده للبيع. هذا ثبت لأنبأنا عن واقع التجار يومئذ أنهم كانوا يخرجون الزكاة عن شيء يعدونه للبيت، أي هو عروض التجارة تماما. كذلك روي نحو هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، لكن من طريق رجل مجهول هو أبوه وهو اسمه خماس، عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه أخذ الزكاة ولم يصح هذا الاسناد. لذلك دعوة الإجماع على وجود هذا الزكاة من عروض التجارة هذه غير ثابتة، على أن هناك ملاحظة أخرى مهمة. لو ثبت لا أقول بالإجماع، لو ثبت أخذ الزكاة على عروض التجارة فلم يثبت ما ينهب به الجناية الأربعة من تقويم العروض بالقيمة الحالية ثم يؤخذ من هذه القيمة 100 دروس. هذا التفصيل لم يرد إطلاقا ولا بسند بعيد. لهذا نحن نقول عروض التجارة ليس عليها هذه الزكاة الرتيبة المقننة، وإنما كل إنسان يشعر بأنه عنده شيء من العروض هو فيها غني ويخرج منها ما تطيب في نفسه إعمالا للنصوص العامة، مثل أن تكون ما رزقناه فهذا من رزق الله يخرج منه ما بدا له ما جادت به نفسه ما كانت به نفسه طيبة. أما تقوى ما يؤخذ 100.5 هذا ليس له أصل إطلاقا. نعم. المطلق الذي يعني المطلق كان طوعا. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدولة المستحمة يشمل حمامات اليوم أرى الوجود ذات وقت؟ هل نهى الرسول عن؟ عن الدولة المستحمة. أيوه. يعني يشمل حمامات اليوم ما يشمل لا يشمل. الطاقه. بعض الأئمة يقول اذا اقيمت الصلاه يعني ان الله لا ينظر الى الصوت التعوج او التكلج، يعني نظر رحمه خالص. فهل هذه القول مأثور عن السلف وهي تأويله للنظر بنظر الرحمه المستقيم تبعا للمناوي في البيت؟ أولا هذا الحديث ليس له أصل إطلاقا في كتاب السنة، وإذا الأمر كذلك ما أدري ما علاقة المناوي بتفسير هذه الجملة وهي ليست حديثا. كيف أول المناوي؟ هو السؤال مثلا ذلك؟ هذا أعيد الله العبارة. كنت بعض الأئمة يقول إذا أقيمت الصلاة مفهوم، وإذا أقيمت عبارة المناوي يؤول النظر للرحمة، إن الله لا ينظر يعني يؤولها بالرحمة. هذا ليس حديثا موجودا لا في الجامع الصغير والكبير، يكون يعني حديثا آخر. على كل حال عندنا في الشارع كانوا يقولون هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. على كل حال عندنا في الشارع كانوا يقولون هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. تفهم هذا الكلام؟ هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني هذا حديث لا أصل له. فيما البحث في تأويله الله أكبر. نعم. انتصار عندنا من جزاك المال تحدده الدولة، لكن أشك في صحة هذا النصاب. فإذا تبين لي بأدلة قاطعة عدم صحة قوله فهل يجوز أن تبين ذلك للناس؟ طبعا يجوز لك ذلك إذا كنت يعني على علم بما سبق بيانه من أن تشك في ذلك التقدير، بل هذا واجب عليك حتى تكون على بصيرة من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.